وسبنا نشانا سيلي دي شغلي دي تيرا سيجي تيرا سمانا وسبنا نشانا وسبنا نشانا سيلي دي شغلي دي تيرا سيجي تيرا سمانا وسبنا نشانا نشانا زير دسباي سمرا مزين فلا إله إلا الله زار شمال جانا زار شمال جانا تنورا ساتلي فغيرك أو ملانا واسبنا نشانا واسبنا نشانا سيني دي شغلي دي جيرتي كتر اسمانا واسبنا نشانا نشانا غد أزادي تلزنا نفور تفات ربط خلواكي من أي جانانا من أي جانانا زكا أفانا نتيجر نقبل أزانا واسبنا نشانا واسبنا نشانا سبيد شغلي دي جيرتي كتر أسمانا واسبنا نشانا ظلم ظلمت ترون سباشا تنزفو غليم باندشا تندر او بكناشا اوران دي قدر دانا ظلم ظلمت ترون سباشا تنزفو غليم باندشا تندر او بكناشا اوران دي قدر دانا اوران دي قدر دانا پورتت فامير فسقو ورا في غقرانا واسبنا نشانا واسبنا نشانا سولی دی شیرتی گیت رسمانا وستینا نشانا پوری دا امن رات تارتا